يا مكمل الوشاق ايه القلب لسه جريح القلب لسه جريح القلب لسه جريح لم يكن للموال في ذلك العصر البعيد لحن ثابت أو مقام موسيقي معين يلتزم بهما المغني، بل كان المطرب يخضع لمقام الوصلة الغنائية التي يمتع بها مستمعيه ومريديه. وإن كان المطرب عبد الحي حلمي قد ارتجل موال ساهي الجفون من مقام حجاز، فسوف نستمع إليه مرة أخرى من المطرب الصييت الشيخ يوسف المنيلاوي من مقام آخر هو مقام البياتي. Thank you. ويعد أداء الموال امتحاناً قاسياً يمر به المغني أمام جمهور المستمعين، فقد كان يعتمد على درايته بأسرار المقامات الموسيقية، وفيه يستعرض ملكاته وقدراته الصوتية من حيث اتساع درجاته وجهارته وطول النفس. ومن المطرب حسن يوسف المنيلاوي نستمع إلى موال ساهي الجفون الذي يغنيه من مقام البياتي. Yeah. الجفون ساهي الجفون ما كفاك الهجر يا ساهي فرحان بتلعبوا عن حال الليل يطول يا قمر زمان الليل يطول يا قمر الله يا طرب الليل يطول يا قمر يطول الليل يا قمر سهران عليك ساهي زمان سهران عليك ساهي الليل يطول يا قمر سهران عليك ساهي حسك تقول مدعي يا مجنن الرشا يا مجنن الرشا كان المطرب الكبير صالح عبد الحي آخر مطربي جيله الذين تغنوا بهذه المواويل القيمة، التي صال وجال في غنائها المطربون الأوائل أمثال خاله عبد الحي حلمي والشيخ يوسف المنيلاوي والشيخ سيد الصفتي. ومن المطرب الكبير صالح عبد الحي نستمع إلى موال ساهي الجفون من مقام البياتي، ويصاحبه بالعزف على آلة القانون الفنان محمد عبد صالح. Yeah, Lily. الليل طول يا هوا سهران عليك حسك تقول مدعي يا مجنن العشاق حسك تقول مدعي مجنن العشاق حسك تقول مدعي العشاق حسك تقول مدعي مجنن العشاق ده القلب لسه جريح والكبد لسه غير. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع أحد المواويل العريقة الخالدة هو موال ساهي الجفون الذي تغنى به كبار مطربي القرن 19 وأواسط القرن 20. وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان فكرة محمود كامل إعداد وتقديم هالة الحديدي